إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، هاني الهواري مخرج هذا اللقاء، وأسعد بكل مستمعين دوما نور السيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. رجعنا ل يعني برامجنا وفقراتنا وفتراتنا المفتوحة المستمرة مع كل مستمعينا والمعتادة واللي دايما بنتواصل بيها مع مستمعينا عبر صفحتنا الرسمية دلوقتي، صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية. كل سنة وحضراتكم طيبين، إجازة سعيدة يا رب تكونوا قضيتوها. رجعنا لكم تاني بمواجهة تاني، مواجهة يعني أفكار غير بناء أو بنواجهها وبنقول الصحيح فيها إيه والدولة المصرية وجهودها إيه، ومواجهة إنجازات وخطوات وثابة للدولة المصرية. دعونا نرحب مرة تانية بكاتبنا ومحللنا الكبير بعد إجازة عيد الفطر المبارك، الكاتب والصحفي والمحلل الأستاذ أحمد رفعت. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد، وعود أحمد أيضا وعود حميم، الاثنين الله يكرمك ويخليك. يا رب تكون قضيت شهر رمضان بخير وعيد الفطر المبارك عليك وعلى أسرتك كلها بألف خير. الحمد لله، كل صحة طيبة وكل الأصدقاء في الكنترول بخير وكل الأعزاء في الإذاعة المصرية وتحديدا شبكة البرنامج العام بكل خير وسلام وسعادة، وطبعا شعبنا كله المصري وشعبنا العربي. ربنا يعزك يا رب يكون بكل خير وسعادة يا رب يا رب، اللهم أمين. مشتاقين لمواجهة حضرتك يا أستاذ أحمد، مشتاقين يعني للإنجازات اللي بنرصدها، ودايما بنقول إيه الخير على قدوم الوردين. النهاردة أول فترة مفتوحة لمواجهة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ورجوع حضرتك ورجوع فترتنا المفتوحة مواجهة مع هذه القمة المصرية الفرنسية اللي بتعقد في قصر الإليزي النهاردة، ومباحثات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والقضايا المطروحة والأهم منهم التوقيت المهم والدقيق. حضرتك عارف أن يعني الشعب الفلسطيني والعربي يعاني ويلات الإرهاب الأسود، ومصر مش دايما بتتكلم بشعارات، لا مصر صاحبة موقف زي الرجل كده. يعني كثير من يعني من جنسكم جنس الرجال يمكن يا أستاذ أحمد كثير منهم صالحين وفالحين، لكن القليل منهم أصحاب المواقف اللي يقف ويقول أنا صاحب موقف. مصر صاحبة موقف، مصر بتعمل يعني عمل وفعل بيكون ليه ردود أفعال بتقلب العالم كله. مصر دفعت بمساعدات للشعب الفلسطيني، فتحت معبر رفح، الإسعاف المصرية يعني في تصريحات النهاردة لجرائدنا الرسمية وهي يعني مستعدة جدا لعلاج المصابين، فضيلة مفتي الجمهورية شوقي علام وفي تأكيده النهاردة أن دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها واجب على كل عربي ومسلم، واللي بتقوم به مصر على مر التاريخ يعني مش عايز أقول ما حدش بيقوم بيه، بس علشان ما كنش متحيزة فقط لبلدي لكن أشرف أن أنا أكون متحيزة لبلدي. كل ده كان باتصال هاتفي ما بينه وما بين فضيلة مفتي القدس الشريف الشيخ محمد حسين. من هذا الموقف يعني أعتقد جاء التوقيت الدقيق للقمة المصرية الفرنسية النهاردة في قصر الإليزي، واللي يعني على أروقتها موضوعات كتيرة جدا، منها المؤتمر الدولي لدعم الانتقال السياسي للسودان. يعني أنا بدأت بقى مع حضرتك لكن مش بقدر أتكلم تاني مع حضرتك يا أستاذ أحمد، يعني دايما بلاقي عندك الجديد في كل شيء، اتفضل. لا ده بالعكس يا أستاذ نورة، ما هو واضح من كلام حضرتك. شوفي حتى يعني طريقة تقديمك للفقرة اللي جاية دي معناه انه اولا انت منفعله جدا بالاحداث، ثانيا احنا عايشين في وسطها. مصر موجوده والحمد لله في كل اللي بيحصل وموجوده بشكل فعال. بس قبل ما نروح لكل ده خلينا نخلص من رمضان، ومش بس التهنئة لكن كمان اللقطة اللي كانت موجودة في رمضان اللي حب الرئيس السيسي يصدرها لنا ويوصلها لنا، اللي بيعملها كل جمعة عملها تاني في رمضان، انه ما يكونش الشهر رمضان عشان في صيام وكده انه يبقى ما يتحركش في كسل وفي قلة حركة وفي ما فيش عمل. لا، اصر الراجل انه يبقى في مواقع العمل طول شهر رمضان بيتابع خطط التنمية حتى برغم رمضان وكورونا، يعني برغم الاثنين، وبرغم ان احنا عندنا كمان ما يشبه حظر يعني التحرك وقفل للمصالح والمحال والأنشطة بشكل مبكر، لكن أصر الرئيس السيسي أن يوصل رسالة العمل ورسالة الاجتهاد ورسالة الجدية لكل مصري على أرض مصر. صحيح. وطبعا دفع عجلة العمل، لأنه طبعا لما بتبقى في زيارة للسيد الرئيس لأي مكان تأكدي أنه بعدها بتفضل يعني في بالدفع الذاتي كده في طاقة عمل جبارة في أي مكان يزوره سيادة الرئيس، لأنه بيبقى الناس عارفة أنه ممكن الجولة دي أو زيارة دي تتكرر تاني ويقف الرئيس على آخر التطورات، فالناس بتشتغل بشكل جدي. وده منعكس بقى الناس بقى بملاحظة، منعكس على الطرق ومنعكس على مشروعات كتير الرئيس بيتابعها بنفسه. ده حقيقي. نروح بقى للحاجات والقضايا الكتير المهمة. نبدأ، أنا مش عارف أبدأ منين، إحنا عندنا دم طاهر بيراق ومصر موجودة على الخط، وعندنا اهتمام مصري بقضايا الشقيق السودان وقضايا القارة الأفريقية اللي هي محتاجة جهد جبار. لأن أنا مع حضرتك في نفس البرنامج من كام أسبوع لسه متكلمين على القضايا الفلسطينية، وفضل حضرتك لما قلنا محتاجة إن يعني إنها تتحط لأنها يعني موجودة بشكل يعني قبل الانتفاضة دي، كانت لما احنا اتكلمنا قلنا انه مصر بتحاول ولا بالحرف كده بتحاول تعمل ضربات كهربائية للقلب، القلب القضية عشان تبقى على قيد الحياة، لانه لو فضلت على هذا النحو القضية في موات، لا في حد بيتحرك، لا في انتفاضة على الارض، لا في مقاومة مسلحة، ما فيش اي حاجة ولا في تحرك دبلوماسي كافي، وبالعكس شفنا بشكل سلبي ابتدت دول تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل من تل أبيب لهناك. وقلنا مصر اللي بتعمله بقى طول الفترة اللي فاتت أنها تبقي هذه القضية على قيد الحياة، وما فيش موقف، ما فيش مناسبة، ما فيش مؤتمر، ما فيش زيارة للرئيس السيسي للأمم المتحدة والجمعية العامة إلا ما كانت قضية فلسطين في الصدارة. تمام. عشان تبقيها على قيد الحياة. النهاردة اللي حصل بقى الانتفاضة اللي احنا شايفينها، وقال الشعب الفلسطيني رسائله كلها للعالم، هنا في شعب مضطهد ومظلوم، هنا في شعب مغاير لازم تبقى له دولته المستقلة، هنا في شعب لازم تبقى، وفاكرة حضرتك قلنا بالحرف لازم تبقى في دولة وقابلة للحياة. قابلة للحياة يعني ايه؟ يعني ليها مطار خاص، ليها ميناء خاص، ليها جوازات سفر، شعب يبقى له جوازات سفر، ما يتقالش انه بهوية إسرائيلية ويطلع ويدخل بتصريح إسرائيلي، لا، ليه مين يطلع منه ويدخل، ليه مطار يدخل منه التجارة والبضاعة اللي هو عايزها وركابه، ليه عملته، ليه جوازات سفر، وليه هوية خاصة، وليه ملاك تعليم، وليه حكومة على الأرض بتحكم، وليه ممثلين دبلوماسيين، وليه تمثيل دبلوماسي على أرضه. ما يبقاش بقى إيه النظرية القديمة بتاعت الإسرائيليين اللي قالوها في فوضات السلام مع مصر وقتها لما قال لك الحكم الذاتي للسكان مش للأرض، يعني يعمل ايه؟ يعني يجيب شرطة يقول لها اقمع انت الشعب الفلسطيني يابا عني، لكن غير كده ما لكمش حقوق، انا اللي حط مناهج التعليم، وعايز تطلع تدخل بتصريح مني، مالكش تمثيل دبلوماسي، مالكش رئيسي يمثلك، مالكش يعني عليك حكومة تدير على الأرض بس، لكن مالكش حكومة تتعامل مع الآخرين، مالكش مينة أنا دخل حاجة لو الغاز جاي لك، لو البضاعة لازم تخش من خلالي، الضرائب أنا اللي أجمعها وأدي لك مستحقاتك. كل هذا كلام خلاص يعني عدى، والتضحيات دي قالت أنه يعني خلاص بيه من مخلفات الماضي. النهاردة في شعب بيصرخ وبيقول أنا موجود. مصر من أول لحظة بقى، وأنا هذا الكلام رهن عليه، ورهن عليه، شوف يا أستاذ عمر لما اتكلمنا من كام اسبوع او كام شهر. أيوة. قبل رمضان وقلنا احنا محتاجين انتفاضة ومحتاجين يعني مسار معين لهذه القضية الفلسطينية يحييها من جديد. واحنا كنا بنتكلم يا استاذ احمد برضو بفكر حضرتك علشان كان في اطروحات ومباحثات مصرية فلسطينية داخل القاهرة، كانت القاهرة بترعاها علشان توحد الصف الفلسطيني. ده صحيح. لما تيجي لحظة زي دي في هذا الإطار شفتي بقى احنا بقى الدور المصري يعني ملاحظينه من امتى، علشان بس ما حدش يقول ايه يعني. لان انا لما بتكلم دلوقتي برد في السكه كده على شغل اعلامي رهيب شغال ضد مصر. تمام. ده النهارده لسه في مش انا بقى ولا يعني اداء اعلاميه مصريه، ده البي بي سي النهارده يعني مطلع النهارده تزييف اعلامي اسرائيلي على يعني بقول ده ليه، لان عشان نعرف بس ارتباط الموضوع بحروب الجيل الرابع. النهارده مطلعين فيديوهات مفبركه بتقول ان الفلسطيني بيضربوا الصواريخ من فوق يعني مساكن وسط السكان علشان ما حدش، اتضح انها كلها جايه من سوريا من المجموعات الارهابيه اللي هناك مش من غزه. يعني عايز اقول للناس ان حروب الجيل الرابع يا جماعه اللي معمول عشان هذا البرنامج موجوده في كل القضايا اللي حوالينا. هم فاشتغلت هذه الحروب ضد مش بس ضد الشعب الفلسطيني وضد يعني النضال، لا ضد الدور المصري، وقعدوا مصر مش هتعمل حاجه ومصر مرتبطه مش عارف بايه. اتضح انه اكبر دور واهم دور اللي احنا راهنا عليه بقى من الاول وكنا فاهمينه وعارفينه ومتاكدين انه هيحصل في اي مناسبه تتحقق. واكتشفنا مش بس بقى انه لا قرار من رئيس السيسي، لا انه هيئه الاسعاف المصريه بالكامل جاهزية للموضوع. من عشان كده بقول لحضرتك شبهتها بالرجل صاحب الموقف، الرجل الحكيم صاحب الموقف. دايما صاحب مواقف والأقل كلاما. يعني بقى كنت لقى رئيس السيسي قال مثلا زعيم متكلم الفترة اللي فاتت، لكن بص على الأرض بقى هو اللي صاحب القرار، هيئة الإسعاف المصري هو صاحب القرار. صحيح. صحيح. هو صاحب القرار بانه المستشفيات ثلاث مراكز استشفاء، اثنين جوه سيناء واحد في الاسماعيليه، علشان وبعد كده كمل لما لقي الجرحى بيزيدوا انه مصر كلها جاهزه للاستقبال. هنكمل حوارنا استاذ احمد وننتقل بقى لمباحثات والاطروحات قصر الاليزيه النهارده بعد ما نروح لفاصل، وبعدها موجز الانباء، وبعد كده نرجع لحضرتك مره. اتفضل. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. بتقويها رجالة بجد على استعداد دايما بالروح تفديها والمصري أهم ما في تلاقي واقف مع كل جيران متأكد إن أمان إخواته معنا برضو أمان ودت في الأرض ما يتحركش ثابت دايما بمكان والمصري منتصف الساعة من الإذاعة المصرية الواحدة ومنتصف القاهرة موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. قمة مصرية فرنسية اليوم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون تتركز حول تعزيز العلاقات بين البلدين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسودان الذي انطلق بالعاصمة الفرنسية باريس. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية مشروع تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة بحيث يعاد تخطيطها وفقا لمخططات تشمل حركة العمران وشبكة الطرق والمحاور. مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون السكوك السيادية. رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أسبوع. والشرطة العراقية تقتل 8 من فلول تنظيم داعش الإرهابي في هجوم استهدف أحد أوكارهم بمحافظة الموصل. السفارة السورية في العديد من دول العالم تنهي استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج والمقررة في 20 من الشهر الجاري. وقائد القوة الأجنبية يحذر من إمكانية تصاعد أعمال عنف حركة طالبان الإرهابية في أفغانستان بعد انقضاء هدنة عيد الفطر المبارك. الاتحاد الأوروبي وواشنطن يتفقان على إجراء محادثات لوضع حد للخلاف بشأن رسوم الجمركية على صادرات الصلب والألومنيوم. وإجلاء نحو 1000 شخص إثر اندلاع حريق في مجمع سكني غرب ولاية لوس أنجلوس الأمريكية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. وعودة مرة أخرى إلى هذه الفترة المفتوحة مصر لحظة بلحظة والفترة المفتوحة مواجهة داخل مصر لحظة بلحظة. وما زال مشرفنا ومنورتنا على هواء البرنامج العام الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك مرة تانية أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ نورة. يعني توقفنا عند هذه المساعدات وكلمة مصر وفعلها مع المجتمع الفلسطيني إلى العالم كله بيشاهد هذا الموقف ومنه تفتكر ان هذا يعني هو سبب التوقيت المهم لهذه القمة المصرية الفرنسية اللي هتستعرض الاوضاع في السودان والاوضاع في فلسطين والاوضاع الارهاب الاسود وكل حاجة؟ يعني تفتكر حضرتك ان هذا هو التوقيت السليم لهذه القمة او سببها تحديدا هو ما يحدث على ارض فلسطين؟ هو طبعا اصرار الرئيس السيسي انه يشارك في اي مناسبة تخص مصالح العرب أو أي مناسبة أو أي لقاء دولي يخص مصالح أفريقيا أو مصالح دولة شقيقة واحدة، يعني ممكن تبقى القمة معمولة عشان اقتصادات أفريقيا بشكل عام، لكن عشان دعم السودان في المرحلة الانتقالية فتلاقي رئيس السيسي مشارك، ما لا يدخر جهدا لدعم الأشقاء سواء العرب أو سواء الأفارقة. طبعا أفريقيا قارة كبيرة جدا، يعني بتتكلم على أكثر من 30 مليون كيلو متر مساحة، 30 مليون ونص، بتتكلم على مليار وربع مليار نسمة، بتتكلم على أكثر من 50 دولة ليهم أصوات في المنظمة الدولية، طبعا بيبقوا يعني بيبقوا كتلة تصوتية، لما بتبقى في قرار في الجمعية العامة ولا حاجة بتلاقي الكتلة دي موجودة، وغالبا والحمد لله بتبقى يعني أو دائما كمان بتبقى مع التوجهات المصرية أو التوجهات العربية عموما. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على الجهد المطلوب في أفريقيا، لأنه لما غبنا قبل 2014، قبل دولة 2014 عن أفريقيا، جهات كتيرة تسللت لأفريقيا، فبيه جهدك مضاعف، انت عايزة ترجعي مكانتك الأولى وعايزة تحل محل الآخرين الموجودين. النهاردة قمة معمولة عشان أفريقيا في فرنسا، الرئيس بيشارك وبيشارك طبعا، يعني احنا تعودنا ان زيارات الرئيس لفرنسا بتبقى لها ابعاد مختلفه، يلتقي بالقيادات السياسيه اللي موجوده، يلتقي بالمؤسسات الاقتصاديه الموجوده. احنا طبعا لنا علاقات متميزه مع فرنسا كدوله، ولنا علاقه وطبعا الحجم التبادل التجاري بيزيد والحمد لله، والتعاون العسكري احنا عارفين بالشعب المصري حافظ انه المسترال دي جايه من هناك، والرافال دي جايه من هناك، والفريم دي جاية من هناك اللي هي تحيا مصر، فبيه جزء من تسليح الجيش المصري معتمد دلوقتي على جزء منه، يعني معتمد على التسليح الفرنسي اللي ثبت طبعا كفاءة غير عادية، لأنه الرفال، وأنا لما أنا قلت الجملة اللي هقولها لحضرتك دلوقتي ناس كتيرة قالت لا غير صحيح، ثبت اللي هي أنه الرفال دي الطائرة التي كسرت أسطورة الاف 16. احنا أيوة. بناخد الرفال بلا شروط، يعني في دواء يعني في يعني، بس عشان بس تبقى عارفه ان في طائرات تانية بتيجي منزوع منها شويه ايه امكانيات علشان تبقى النسخه اللي عندنا اقل من غيرنا. لا، الرفال بتيجي كامله، بتيجي بلا شروط قطع غيار مكحفه، بتيجي بلا يعني شروط صيانه مكحفه، وعشان كده شركة داسو اعتقد ان الرئيس هيقابل رئيس مجلس الادارة، ايوه هيقابل رئيس شركة داسو النهارده. طبعا هي دي الشركة المصنعة للرفال اللي اضافت قدرة زي ما حضرتك تفضلت وقلت، قدرة هائلة لقواتنا المسلحة المصرية، لان انت بتتكلم على مدى يعني بيوصل 3600 كيلو، بتتكلم على سرعة بيزيد على 2200 كيلو في الساعة، يعني 2200 كيلو يعني لو طلعت من القاهرة بعد دقيقة تبقى فوق قناة السويس. طب ما لو طلعت بقى من المطار فوق قناة السويس يعني تبقى فين بعد دقيقة؟ كلنا يعني بنبقى يعني بشعبنا عارف الحكاية دي الحمد لله. غير بقى قدرات المناورة وقدرات التسليح وقدرات الرادار بتاعها والتعامل مع أهداف كتير، وانت لسه عاملة صفقة 30 طائرة أخرى يعني معدية الرابعة على 4 مليار يورو، يعني لان دي كانت سنة 2019 سعر الطيارة 90 مليون دولار الواحدة بس. ايوه ده حجم تبادل كبير. وبعد كده داسو شركة مش بس شغالة في التكنولوجيا العسكرية، ليها كمان بتشتغل في تكنولوجيا مدنية ممكن مصر بتستفيد منها. هي شركة مخصصة للصناعات الجوية وتصنيع طائرات وتصنيع أيضا معدات ممكن تستخدم في النواحي المدنية زي ما حضرتك تفضلت وقلت. أيوة. ويمكن هي من أكتر الشركات اللي الحمد لله يعني تعتبر شريكة لينا، يعني احدى اهم شركائنا على مستوى العالم، وبتبرز دور مصر العسكري يعني دايما. بالضبط كده، فالتعاون على يعني وصل الى اقصى، لكن الحمد لله مناسبة تخص بشكل مباشر افريقيا وتخص بشكل مباشر السودان الشقيق. السودان الشقيق معاناة مرة، يعني 30 سنة من الارتباك، بيحكموا ابنائه النهاردة، بس طبعا بشكل مؤقت، لسه محتاج يبقى يعني يبقى دستور جديد، ولسه محتاج مؤسسات جديدة. وكلنا عارفين يعني حتى المصطلح الشهير بيتقال رئيس مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس العسكري، لسه يبقى فيه إنه يبقى فيه رئيس منتخب، تبقى فيه رئيس حكومة جاية من أحزاب، مش جاية برضو تدير الأمور في السودان إلى حين، لكن هم أبناء السودان المخلصين دلوقتي بتولوا أمره. الشعب راضي عن المرحلة اللي فاتت، لكن المرحلة اللي فاتت دي كان فيها يعني المرحلة اللي فاتت من ساعة ما رجع السودان لشعبه. لكن المرحلتين الحالية واللي قبل كده السودان بيعاني منهم وعاني منهم كتير، آن الأوان إلى يعني تعويض السودان اللي اتحط ظلما على قوائم الدول الإرهابية بلا داعي وبشكل ظلم شعبه. فالنهاردة يعني في مسؤولية تجاه هذا الشعب أنه يتعوض. 43 مليون نسمة، يعني في إحصائيات مثلا من سنتين ثلاثة زمانهم وصلوا 45 مليون، أكبر الدول العربية مساحة يعني في أفريقيا بعد طبعا الجزائر، والثالث في المساحة عربيا حتى بعد ما انفصل الجنوب. فأنت قدام ثرواتها إلى لازم تستثمر بالشكل الأمثل. بيننا وبين السودان علاقات تاريخية تكلمي عنها مثلا حلقتين ثلاثة من غير ما نقدر نخلص. بيننا وبين السودان حاليا تحديات كمان، يعني إذا كان السد الأسيوبي وغيره، عندنا أفق للمستقبل أنه كل اللي كان ممنوع علينا قبل كده نعمله ممكن يتعمل، زراعة مشتركة وثروة حيوانية مشتركة وتبادل إلى أقصى حد وتذليل الحدود بقى اللي كانت، نقعد نعمل معبر ونعمل ميناء بري وما يشتغلش ويقعد. لكن ابتدينا من 2014، ابتدينا كمان السنتين اللي فاتوا تحديدا أو السنة دي كمان اللي فيها السودان يعني تولى أمر نفسه بأبنائه المخلصين، يبقى في يعني دفع العجلة العلاقات بيننا وبين الاقتصاد كمان يا أستاذ أحمد. في السودان يعني القمة المصرية الأفريقية دي يعني كان كل هدف فخامة رئيس، ويمكن ده تصريحات من سعد سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عايزين نجذب تدفقات استثمارات للقارة السمراء، عايزين نشارك القطاع الخاص فيها. يعني تخيل حضرتك كمان فخامة رئيس عايز يوفر لهم لقاحات كورونا، يعني نواحي متعددة للقارة السمراء وللسودان الشقيق. التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي عايزين نحطها كده يعني أمام السودان تكون في خدمتهم. ده ما أنا بقول لحضرتك، أفريقيا كلها وطبعا والسودان جزء منها ظلمه طويلا. يعني احنا مثلا حتى مثلا اللي حضرتك قلتيه لسه دلوقتي لقاح كورونا، في ظلم في توزيع اللقاحات على المستوى الدولي. في دول عايز تستأسف بكل حاجة وتوفر لنفسها مخزون يكفي سنتين ثلاثة، في حين دول تانية مش لاقية شهر لقدام ولا جرعات تعمل لقاح للناس. بس هو الهدف الرئيسي يا أستاذ أحمد هو التكامل الأفريقي فقط، ولا يعني إحنا نسعى لأهداف أخرى ما بيننا وما بين السودان تحديدا؟ لا، مصر ماشي على كل مصر. إحنا في أفريقيا عاملين جهد يعني أسطوري، يعني تعمل مثلا اللي عملناه في الأربع خمس سنين اللي فاتوا ده محتاج 20 سنة. لما تبقى مشاركة في بناء وزارة الدفاع في دولة مهمة في وسط أفريقيا، ولما تبقى مشاركة في بناء مؤسسات خاصة حكومية وخاصة بالبيئة في أوغندا، الدولة اللي قبل أوغندا دي رواندا، اللي مشاركة في بناء جسور ومطارات ووزارات مهمة زي المالية مثلا في الجزائر، وجسر الشغور في تونس، ومطار في المغرب، وتروح تعملي مؤسسات اجتماعية مثلا في آخر أفريقيا في الشرق في الغرب الأفريقي في الجابون، علشان المواطن الجابوني هو ماشي يلاقي مثلا وحدة صحية مصر اللي عاملاها، فيبقى ارتباطه رجع تاني حتى العاطفي بهذه الدولة الكبرى اللي موجودة في أفريقيا. فأنت عاملة مجهود يعني اللي فيه منظمات مشاريع خاصة بالري برضو مع أوغندا، عاملة مشاريع في دلوقتي رجع أشوف العلاقات رجعت التام بيننا وبين اللي هي الكونغو، واحنا لينا تاريخ مع الكونغو، وقفنا جنب لومبا وجنب صورة الكونغو لغاية ما البلجيكا خرجت، يعني قصة تروى عايزة حلقتين. لكن اللي عايزين نقوله انه يعني هو مش بس اهداف محددة ما بين مصر والسودان فقط، لا لا يعني لا، عشان نوضح للمستمع الكريم، هو تكامل افريقي عام ومع السودان بشكل خاص، لان احنا السودان طبعا امتدادنا، وادي النيل موجود، شعب عربي شقيق، الفرص التعاون مذهلة. بس طبعا كانت يعني في اطراف بتدخل تمنحها. دلوقتي في اراده متوفره عند مصر انها تاخد اي زي ما خد كده الرئيس السيسي قرار تعمير سيناء وماشي خطوات يعني اسطوريه برضو هناك. في قرار متاخد بالتعاون الاقصى حد مع السودان. فانت قدام قاره مظلومه بتعاني من فيها بيئه سيئه جدا، هجره غير شرعيه يعني واصله الى مرحله صعبه لان الناس مش لاقيه تاكل ولا تعيش، ارهاب موجود طبعا، تعليم متدني، بطاله متفشيه، اوبئه موجوده. فافريقيا ظلمت وعندها يعني تطلعات انها تعيش، شعوبها تعيش زي باقي شعوب العالم، طبعا مصدر بس للثروات الخام وتبقى سوق لاستهلاك منتجات الغرب. وعشان كده هتلاقي مصطلح ابتدى يرجع تاني، كان موجود في الستينات ابتدى ترد تاني، اللي هو نقل التكنولوجيا اللي هي الغرب يعني بيستأثر بيها لنفسه علشان تفضل الدول دي محتاجه اليه في منتجاتها. النهارده بنتكلم عن نقل التكنولوجيا، تيجي التكنولوجيا تعمل يبقى هنا في صناعات الدواء موجوده، صناعات التكنولوجيا موجوده، صناعات الالكترونيه موجوده، ما تبقاش قاصره على طرف واحد والتاني مستهلك ليها باستمرار. صحيح. السودان نفس القصه، لا ما يزيع جزء مصغر من افريقيا، لكن عنده مشكله اتحط على قوام الارهاب والظلم كتير السنين اللي فاتت، وان الاوان ان تبقى في مسؤوليه دوليه لتعويضه من خلال اللي حضرتك قلت اليه، استثمارات تيجي، دعم يجي، قروض ميسره تيجي، منح تيجي، نقل التكنولوجيا تيجي. طيب احنا هنروح لفاصل قصير ونرجع نتواصل مع كاتبنا ومحللنا السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت ونواحي وقضايا أخرى مطروحة على جدول أعمال القمة المصرية الفرنسية اليوم في باريس. أنتي بلا طيبة وقريبة وحبيبة، أنتي أمل وحبيبة خطر أمي، بتحملي همي مرة تانية نعود إلى الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. مرة تانية بنرحب بحضرتك على موجات البرنامج العام يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك، ربنا يخليك يا أستاذ. قمة مصرية فرنسية في قصر الإليزي النهاردة، مؤتمر دعم السودان، وغدا إن شاء الله قمة اقتصادية، حرص مصر على المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الانتقال السياسي للسودان، على هامش الزيارة لقاءات عديدة لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي. قدامنا حوالي 7 دقائق أستاذ أحمد، كده يعني اللي حضرتك ما تذكرتوش وقلته في بداية الفترة ياريت بقى يعني توضحه برضو لكل مستمعينا، أو يعني علشان نعرف نتواصل إن شاء الله في باقي اليوم، ويكون عند المستمع الكريم رؤية واضحة لهذه القمة المصرية الفرنسية. فرنسا دولة مهمة جدا في أوروبا، تكاد تكون هي وألمانيا حتى قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هما الاثنين اللي بيقودوا الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا. احنا طبعا علاقتنا بالدولتين على أفضل ما يكون، كلنا عارفين احنا ألمانيا الغواصات الألماني الشهيرة اللي جت مصر، عندنا في المستوى المدني كل محطات الطاقة تقريبا مع ألمانيا، يعني كلها تقريبا يعني من العاصمة الإدارية إلى بني سويف إلى البرولوس، كل محطات الكهرباء الجديدة مع شركات مع ألمانيا. فرنسا اللي احنا قلناه كله طبعا، مستران والرفال والفريم والاتفاق على قضايا مهمة، طبعا هي كان لها حضور كبير في أفريقيا من خلال يعني التواجد بشكل مباشر في عدد من الدول، مش عايزين نقول الاستعمار خلاص عدت المرحلة دي، لكن ابتدى ده يتنقل إلى تعاون حقيقي. فرنسا رأيها في قضية الإرهاب تقريبا متطابق مع مصر تقريبا في الموقف من اللي بيحصل في دولة عربية مهمة زي لبنان، هتلاقيه متطابق، مقربين جدا في الموقف من ليبيا، مش يعني برضو يصل إلى حد التطابق احنا بيننا وبين فرنسا في الأزمة الليبية. القضايا بقى الهجرة غير الشرعية والتشغيل والكلام اللي يخص أفريقيا بشكل مباشر، هتلاقي فرنسا متفقة معاه. فرنسا أديها في مكافحة زي مصر كده، يعني مصر دفع تمن في بتكافح الإرهاب مش بالكلام، لكن على الأرض في جهود وفي قوات وفي معارك. فرنسا نفس الحكاية في مالي وغيرها. فاحنا اللي وقفنا ساعة يعني سوء تفسير تصريحات الرئيس ماكرون في الأزمة الشهيرة. بس يا أستاذ أحمد هستثمر وجود حضرتك معنا، وجاءنا نبأ عاجل وهو انطلقت قبل قليل القمة المصرية الفرنسية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون في قصر الإليزي بالعاصمة باريس، ومن المقرر أن تركز القمة على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى التعاون بين فرنسا والقارة الأفريقية. كما تبحث القمة آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. يعني استثمرت وجود حضرتك معنا يا أستاذ أحمد عشان برضو تعلق لنا على يعني الأخبار العاجلة اللي في التو بتأكد أن القمة فعلا انطلقت، ودلوقتي القمة بتركز على المجالات المختلفة بين البلدين والقارة الأفريقية كلها، وطبعا القضية الفلسطينية في مقدمة هذه الأولويات. بالضبط، أنا كنت طبعا هرجع للقضية الفلسطينية عشان نختم بها، لأنه عشان نجمع اللي قلناه في الأول عن موقف مصر، لأن برضو فرنسا من الدول القليلة في أوروبا اللي ليها موقف متميز ومختلف عن الولايات المتحدة وعن بريطانيا. كان في الأول دلوقتي بريطانيا قربت من الموقف الفرنسي، لكن كانوا دولتين ثلاثة نقدر نعرف موقفهم، يعني كانت فرنسا، كانت أسبانيا، كانت إيطاليا الأقرب إلى المواقف العربية، تغير اليونان يعني، لكن دول اللي كان قريبين، لدرجة أنه في 2015 كان خلاف كبير بين فرنسا وإسرائيل على إصرار الجمعية اللي هي يعني اللي بيسموها البرلمان الفرنسي على الاعتراف بدولة فلسطين، دولة مستقلة زي ما ابتدينا كده الحلقة، ليها كامل الحقوق وحل الدولتين. فكان غضب إسرائيلي عارم، وانه احنا ساعتها ربطنا في التحليلات لما كان في برامج في الفضائيات شاركنا فيها قلنا انه يعني المعاناة اللي بتعاني منها فرنسا من الارهاب جزء منها مرتبط بهذا الموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية. نعم. فحتى في القضية الفلسطينية طبعا مش هتلاقي زي مصر، لان دي اللي شايلة يعني شيلة كلها في القضايا العربية كلها مش فلسطين بس، لكن هتلاقي الأقرب في أوروبا في من الموقف المصري والموقف العربي عموما هي فرنسا. في هناك أحزاب يسار وأحزاب اشتراكية ومواقف يعني في حركة نشطة وفي حيوية في العمل السياسي، هتلاقي وتلاقي حتى عاملين معهد العالم العربي مقرب المسافة بين المفكرين والمثقفين العرب والمثقفين والمفكرين الفرنسيين. هتلاقي المصريين كلهم عارفين مثلا المفكرين الفرنسيين كلهم، وهتلاقيهم عارفين حتى الفلاسفة من يعني من اللي عاش في فرنسا عبد الرحمن بدوي إلى روجي جارودي المفكر الفرنسي الشهير. فهتلاقي العلاقات مختلفة ومتميزة جدا، وأنا أعتقد القمة هتنتهي بموقف متطابق برضو من القضية الفلسطينية. إحنا فتحنا طبعا الحدود، رايحة المساعدات والدعم بلا يعني ما فيش حد يقولك إيه مصر وسيط لوقف إطلاق النار، مصر وسيط عشان إنقاذ الدم الفلسطيني، مصر وسيط علشان يبقى في ضغوط تلحق توقف الصواريخ والغارات والطائرات اللي بتضرب، لكن مصر مش وسيط في الانتماء، موقفها منحاز ومعروف. ما راحتش مصر تبعت يعني شحنات أدوية وشحنات بترول ووقود للطرف الثاني، لا، رايح لغزة، رايح لشعبنا العربي هناك، اللي احنا مفرقين تماما بين يعني أي جماعات إرهابية وبين الشعب الفلسطيني، كلهم مفرقين بين المقدسات وبين أي جماعة بتشطح أو بيبقى لها موقف يعني متطرف في لحظة من اللحظات. مصر عارفة دورها كويس، مش محتاجة لكن مش محتاجة حد يقوله لها. ولذلك النهاردة شوف الكلام، يعني أنا جاي رد أفعال من المغرب للبحرين على الموقف المصري المتميز والمحترم، وتلاقي ناس كاتبة وناس تصريحات، وتلاقي الفلسطينيين قايلين الرئيس السيسي أبو العرب ولولا كنا حصل لنا وحصل لنا، ويعني الحمد لله فعلا الحمد لله. وهتلاقي الشعب المصري حتى بيبقى غضبان في الأول ومتسرع، وتخش لجنة الإلكترونية توجهه في اتجاهات معينة، يرجع بعد ساعات يفوق وتلاقيه واقف مع أشقائه وعارف ان الدم العربي حرام وعارف ان المقدسات حرام وعارف ان مصر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد الأقصى حرام ومسؤوليتنا جميعا. وهتلاقي مصر شوفي في السودان رايحة فرنسا عشان السودان، وهنا رايحة علشان الأشقاء الفلسطينيين، ممكن تلاقيها بكرة في موقف ثالث بتتفاوض مع دول تانية عشان ترجع العلاقات وبتاع، تلاقيها حاطة القضايا العربية في ليبيا وسوريا على جدول المفاوضات، مش بايعة قضية ولا بايعة شعب ولا بايعة موضوع. والأيام هتثبت، لسه التاريخ جاي هيقول حاجات كتير. وعلشان كده الحمد لله ربنا يرجع الرئيس بالسلامة. طبعا في قمة فرنسية لازم المصالح المصرية تبقى موجودة، ده شيء طبيعي، اللقاءات التانية مع داسو وغيرها المصالح المصرية، لكن الزيارة كلها علشان الشقيقة السودان وعشان الأشقاء في أفريقيا، غير بقى مجهود الأسبوع اللي فات المعمول علشان الأشقاء في الفلسطينيين. فإحنا الإعلام الشرير اللي عمال يحرض ويحط بوست كده يقول لك هي مصر عملت إيه، فالناس تخش تشتم وترد عليه، لا، دي لجنة الإلكترونية يا جماعة، كبروا دماغكم، عايزين يفسدوا الفرحة وعايزين يفسدوا الدور المصري اللي كله بتكلم عليه. بقول لحضرتك من المغرب للبحرين، فإحنا في مصرنا محدش هيوقفنا، محدش هيقول لنا دورنا. هتلاقي تلقائي كل المؤسسات، يعني مثلا لما يجي بتاع الهلال الأحمر يقول لك التبرعات هائلة للفلسطينيين، طب مين قال الشعب المصري تبرع؟ هو تلقائي لوحده كده، دي مشاعره، بس هتلاقيها يعني سريعا من أول لحظة منسجمة مع موقف القيادة السياسية. والشعب السوداني حقيقي، يعني برضو في فيديو بيتداول كده عبر المواقع التواصل الاجتماعي بسيدات المجتمع السوداني عملوا زي حصيلة للذهب بتاعهم، يعني شوف حضرتك احنا بندعمهم وهم محتاجين دعم، وهم تبرعوا بالحلي بتاعهم لفلسطين. فيعني برضو لفتة كانت إنسانية منهم جدا، إنسانية. يعني ممكن مثلا أقول لك إيه، طب ما ده أنتوا عاملين لكم مؤتمر في يعني باريس، طب معود دول، لا، هم عمراتي بالأولويات، هم عارفين أن المقدسات لها قيمة كبيرة جدا، ما فيش لها مقارنة، تقارنش بأي حاجة، عارفين أن الدم يعني ما يعني الأرواح أغلى من أي حاجة، ممكن الناس تصبر على يعني تأكل وجبتين بدل ثلاثة، لكن الروح ما فيش بعد، خصوصا نحن نتكلم من في كام يوم 60 طفل صحيح. ودخلنا على 50 امرأة يعني بكلام صعب جدا حد يستحمله. لكن المشاعر العربية واحدة. شوف حضرتك ايه فكرتينا، هتلاقي الموقف هناك زي ما انا لسه بتكلم على التبرعات اللي وصلت للهلال الاحمر المصري من المصريين، تكلمين على تبرعات السودانيين، هتشوفي هتلاقي الشعب العربي مشاعره كلها واحدة. مش هتقدر قوة يعني يفضلوا يقوحوا كده ويعملوا شغل على الفيسبوك وتويتر، لكن في الآخر الشعب العربي عارف مصالحه. يا رب كل الخير وكل يعني التوفيق لرئيسنا النهاردة رئيس عبد الفتاح السيسي في باريس، ويرجع لنا بألف سلامة إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا كاتبنا ومحللنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، شكرا مواجهة، شكرا خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، هاني الهواري مخرج هذا اللقاء، وكنت معكم من أمام الميكروفون نور السيد.